بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. قرأنا فيما سبق مسنونات الدفن، الآن البحث حول مكروهات، المكروهات في الدفن. ما يكره في الدفن بعض الأمور، منها أن توضع ساجة داخل القبر، يحفر القبر وتوضع خشبة، خشب الساج توضع تفرش في القبر ويوضع فوقها الميت، هذا مكروه يكره إلا عند الضرورة. ربما تكون هناك رطوبة في القبر حسب الأراضي، ربما يكون هناك ضرر إذا وضع الميت يخشى معه من تلف الميت أو ما شابه ذلك، فحينئذ يشرع فرش القبر بالساج. ربما يكون رطوبة مائية، يعني ربما يكون هناك ماء في القبر، الأرض مرطوبة، بعض الأراضي إذا حفر فيها متر، مقدار متر من الأرض ينبع الماء، فتوضع الساج حينئذ يشرع وضع الساج. هذه الضرورة، من هذه الضرورة. أما لا، الأرض جافة يابسة من دون أي ضرر أو من دون أي ضرورة، فلا يشرع فرش القبر بالساج، هذا واضح. ويكره فرش القبر بالساج، الساج عرفت الساج ما هو، من المقصود من الساج؟ هو خشب، نوع من الخشب، إلا عند الضرورة. ومن المكروهات أيضا يكره ماذا؟ أن يهيل ذو الرحم على رحمه، يعني إنسان إذا مات أبوه أو مات أخوه أو أقرباءه يكره له أن يهيل عليه التراب، يكره، مكروه أن يهيل عليه التراب، وإنما يتولى إهالة التراب غيره، غير ذوي الرحم. ما لنا علاقة احنا في جنب السيدة زينب ما تكره، احنا نقول هذا النص الشرعي يكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، يهيل عليه التراب يعني يصب عليه التراب، هذا مكروه يكره. أما الناس يطبقون هذا، كل مكروه جائز، يعني كل مكروه جائز، لا يعني أنه حرام، وإنما جائز المكروه. هذا ما موجود أمامك، المكروه ذوي الرحم يصبون على صاحبهم التراب. ويكره أن يهيل ذوي الرحم أو ذو الرحم على رحمه، يهيل عليه التراب المقصود به على رحمه. وتجصيص القبور وتجديدها، التجصيص الجص، البناء بالجص، الجص عندكم موجود، الجص مادة بيضاء، مو جبصير، لا الجص مو جبصير، مو البرد، الجص هو عبارة عن رمل مخلوط بالنورة ومحرق في النار، يصير مادة بيضاء يبنى بها، يعمر بها الطابوق وما شابه ذلك، يبنى بها للبناء. لا مو جبصير، مو جبصير، ليس جبصير، جص، يسمى جص، مادة بيضاء، لا اسمنت، لا مو الاسمنت، جص بابل، اسمنت اسمنت، أحسنت، ممكن يلصقون به السيراميك، ممكن يلصقون به الطابوق، يبنون به الطابوق، هذا ممكن يعني البناء عندنا في العراق يبنون به الطابوق، وفي المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية أيضا يستعمل هذا، هذه المادة للبناء الجص. فيكره التجصيص، أن يجصص يعني بعد البناء يجصص، يبنى عليه كما الآن كيف هذا مجصص، هذا يسمى مجصص، يعني يبنى عليه فوق الطابق، يبنى عليه مجصص، هذا التفصيل. أما التجديد لا، يبدو أن هذه العبارة مصحفة، تصحيف هذه العبارة مصحفة، يعني ليس المقصود التجديد، يعني لا مو هو هذا التفصيص مكروه، معناه ما تبقى ايضا مكروه. لا بابا مو هذا الجص، مثل الجبصيل يصير، مثل الاسمنت يصير، مادة للبناء تستعمل للبناء، غاية ما هنالك القوة ليست بصلابة الاسمنت. الاسمنت الان قوي، هذا لما تضرب عليه بسمار قوي، لكن ذاك الجص لا ليس قويا، هذا لا ايضا يستعمل للبناء، يعني اي يطلون به او يطينون به الخارج يعني. لا لا لا، هذا يسمى مو شو اسمه، هذا الكلس، هذا الذي تتكلم عنه كلس. لا احسن مثل مادة الطبشور هكذا يعني خفيف، لكن الطبشور من الجبصيل، من البورق، يسمى البورق، ليس هذا المقصود به. على كل أحوال المادة ليست موجودة هنا، يعني في هذه المناطق لا يستعملونها، وانا استعمل في المنطقة الشرقية في دير الزور والبوكمال، هاي المناطق الشرقية من سوريا، وفي العراق يستعمل بكثرة، في العراق يبنون هذا موجود، جميع البناء بالجص، خاصة السقوف يستعملون ما في صب، وإنما في الطابوق على شكل عقادة، يسموها عقادة، يعني يأتي هنا طابوقة في الطول وطابوقة أخرى في العرض، طابوقة في الطول وطابوقة أخرى بالعرض، اللصق يكون أو البناء يكون بالجص. الجص مادة مستخدمة تستعمل من هذا، يعني صناعتها أو مؤلفة من هذين العنصرين، من عنصر الرمل زائدا النورة، مادة النورة، يخلط ويحرق بالنار، يخرج مادة بيضاء، هاي المادة البيضاء يوضع عليها ماء ويبنى بها، هذا يسمى ماء. لا يتجمد بسرعة، يبقى لا يتجمد بسرعة، بعد فترة يجمد، ليس مثل الجبصيل اللي تتكلمون حول الجبيرة أو ما شابه ذلك، ليس هذا المقصود به، وليس هو اسمنت أبيض، لا يختلف. على كل هذا مكروه، لكن مقصود هنا في التجديد، البحث حول التجديد، يميل قسم كبير من الفقهاء إلى أن الكراهة مختصة بالتحديد مو بالتجديد، يعني كلمة التجديد الواردة هنا مصحفة، ليس أصلها التجديد، وإنما أصلها التحديد. إيه يعني، فهذا ما في نقطة يعني تحت الجيم، حاء بدون نقطة، التحديد. التحديد هو عبارة عن التسميم، يعني ورد في الأخبار يكره التسميم، تسميم القبر، يجعل له سنام كما للإبل سنام، سنام الإبل كيف هكذا يكون، ها يكره التحديد، فالمقصود به تسميم القبر، يكره تسميم القبر لا تجديد القبر، لأنه إذا يكره تجديد القبر معناه يندرس القبر، تنمحي آثاره. إذا قلت يكره التجديد والتزمت بهذا النص، معناه ماذا؟ معناه أنه إذا هدم القبر لا يبنى، معناه يندرس، تذهب آثاره. المقصود تحديد القبر، يرى الكثير من الفقهاء أن المراد أو المقصود من هذه العبارة تحديد القبر لا تجديد القبر، تجديد البناء شيء وتحديد القبر شيء آخر. التحديد هو عبارة عن التسنيم، أن يجعل للقبر سنام، السنام يعني هذه حدبة الإبل، سنام الإبل مثل سنام الإبل يجعل هكذا، هذا المنهي عنه في الشريعة، ليس التجديد. لا يجدد لا إشكال فيه، وإلا لن درس. لا لا ما في كراهة، بناء على هذا التوجيه الذي قرأنا ليس المقصود به التجديد يعني تجديد البناء، يقول هاي مصحفة يعني تحديد، المقصود به تحديد، هذه النقطة زائدة يعني جاءت مصحفة. نعم. وتجصيص القبور يكره، تجصيص القبور وتجديدها يكره التجديد. قلنا ليس المقصود من التجديد، ليس المراد تجديد، وإنما هذه العبارة مصحفة، التصحيح يعني إضافة نقطة تحت الحاء فصار التجديد، وإلا هي المقصود بها التحديد، والتحديد هو عبارة عن التسنيم، يكره التسنيم، أن يجعل للقبر سنام، سنام مثل سنام الإبل، هذا المكروه وليس التجديد. على كل مين. لأنه لا وردت، لا عفوا، هو لماذا العلماء خاصة المتأخرون منهم، يعني المتأخرون يرون أن التحديد هو المكروه حسب ما وردت النصوص. إيه كلهم التحديد لا يقال بالتجديد. عند المصنف تجديد مذكور، لكن نفس المصنف في كتابه المعتبر، في كتاب المعتبر يقول التحديد. التحديد، فمشكلة يعني المقصود به التحديد ليس المقصود. نعم ممكن هذه النقطة، يعني شوف هي نقطة واحدة تغير المعنى، نقطة واحدة. نعم. ودفن الميتين في قبر واحد، طبعا دفن الميتين في قبر واحد هذا ابتداء يكره، في نفس الوقت يكره أن يدفن ميتان في قبر واحد ابتداء، يعني هنا الآن ميتان ويحمل هذان الميتان إلى القبر ويوضعان ويدفنان في قبر واحد ابتداء يكره، أما لا إذا مات أحدهما وبعد فترة من الزمن يدفن معه لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. نعم. لا لا مو اضطرار، مو اضطرار، ليس اضطرار، ليس مربوطة بحالة الاضطرار، ليس اضطرار، ليس في حالة اضطرار، يجوز فيما إذا كان بعد، فيما بعد نعم، ليس ابتداء، لا على نحو الابتداء، ليس اضطرار. ودفن ميتين في قبر واحد، وأن ينقل من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاحك، أيضا من المكروهات أنك إذا دفنت الميت في مكان، في بلد، مات هنا في هذه البلدة دفنته هنا، لما دفنته يكره لك أن تنقله فيما بعد من هذا المكان، من هذا البلد إلى بلد آخر، طبعا مع عدم الوصية، مع عدم الوصية، فيما إذا لم يوصي، قال أنا فقط أوصى أن يدفن في مقابر المسلمين، فإذا دفن في مكان يكره لك أن تنقله من هذا المكان الذي دفن فيه إلى مكان آخر فيما بعد، يعني بعد دفنه إذا دفنته يكره لك أن تنقله إلا إلى المشاهد، إن المشاهد إلى مشاهد الأئمة عليهم صلوات الله وسلامه لا يكره. نعم نعم مات وما في وطن، وين ما كان يدفن، أينما كان يدفن، أينما كان، إذا كان الآن في بلاد الغرب يموت الكثير من المسلمين، المسلمون يموتون في كل مكان، يعني الموت نازل عليهم، إذا مات إنسان في أي مكان يدفن في أي مكان، ما لم يوصي أنه أنا أنقل لازم تدفنوني في مكان فلاني معين، إذا ينقل إلى وطنه لا إشكال فيه، يعني ما بابا نحن نقول بعد الدفن، مو قبل الدفن، نقول بعد الدفن، أنت تتكلم قبل الدفن، قبل الدفن وين ما كان يدفنه، أي مكان يريد أقرباؤه دفنه فيه يدفنه، لكن بعدما يدفن لا ينقل، يكره النقل، بعد الدفن يكره إلا إلى المشاهد، بعض المشاهد محرم، مشاهد المشارفة، مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ينقل إلى النجف، إلى كربلاء، إلى البقيع مثلا، لا إشكال فيه. إيه بعد الدفن لا إشكال فيه. ضرورات كثيرة مولا، الضرورة كثير أن ينقل من بلد إلى بلد آخر، إلا إلى أحد المشاهد، إلا أحد المشاهد. لا بابا يدفن هنا، وأن ينقل من بلد من البلد الذي مات فيه ينقل إلى بلد آخر. الآن في بعض هذه المشاهد وينقل شو من مكان مات فيه، الآن مات في الهند ينقل إلى بلد آخر يدفن في هذا المكان، أي يدفن في هذا المكان، فيكره له أن ينقل من مكان إلى آخر. الآن تقرأ شو هو الآن أو شو اسمه، ينقل من بلد إلى بلد إلا أحد المشاهد. في استثناء، لا ما في كراهة، أحسن، هذا استثناء. إيه قبل الدفن وبعد الدفن يجوز، إذا أوصى أنه، أنا قلت لكم انتبه بابا، اسمع بابا، إذا أوصى أن يدفن في مكان معين معناها انه يوضع في هذا القبر بعنوان الامانه، يوضع في بعنوان الامانه ثم اي طبعا معناه يجوز النقل. معناه يجوز النقل، يجوز فيه. لا في الشرح موجودنا يجوز. نعم، ان ينقل من بلد الى بلد اخر إلا إلى أحد المشاهد، إلا إلى أحد المشاهد. طيب، لأنه فيها هذا نفس الاستثناء يجب هاي المسألة الآن نفسه. مرة يموت بدون دفن، قبل الدفن يدفن في المكان في بلده الذي هو مات فيه، عارف شنو؟ إلا إذا بوصية يقول أنا انقلوني إلى المكان الفلاني، لا تدفنوني هنا، فهم؟ هذا ممكن. واستثناء آخر، الاستثناء الآخر إلى أحد المشاهد المشرفة يجوز، هذا هو. بعد الدفن هذه المسألة الآن تأتي، بعد الدفن أيضا يجوز إلى أحد المشاهد، لا يجوز نبشه إلا إلى أحد المشاهد النقل، سواء كان بوصية منه أو أولياءه يريدون نقلهم من مكان إلى مكان آخر يجوز حينئذ، هذا لا إشكال فيه. وأن يستند إلى القبر بعد، إلا في استثناء، هناك أنت قرأت النص، في شرح هذه العبارة، في شرح هذه العبارة إلا، نفس الاستثناء موجود، لأن الاستثناء ذكره سابقا، فنفس الاستثناء موجود في شرحه، إلا الاستثناء موجود هذا. وأن يستند إلى القبر، يستند إلى القبر كيف يعني؟ بعد أن دفنت هذا الميت وبنيت هكذا يرتكي عليه، الآن كثير ما شاء الله يجلسون على القبور أو يمشي على القبر، هذا مكروه، يكره أن يستند إلى القبر على القبر أو يمشي على القبر، هذا مكروه. وأن يستند إلى القبر أو يمشي عليه، تقرأ يستند أو يستند ويمشى عليه. الخامس، هذه ترجع إلى أحكام الأموات في اللواحق، وهي مسائل أربع. الأولى، المسألة الأولى، لا يجوز نفس القبور، من أين تستفيد؟ نفس الاستثناء الذي ذكره قبل قليل هو نفسه موجود هنا، بابا هو كل مكروه جائز. هذا هنا لا يجوز نبش القبور إلا إلى أحد المشاهد، استثناء من عدم الجواز يجوز هنا يصير، الاستثناء صالح سواء للكراهة، استثناء من الكراهة أو صالح لعدم الجواز كلاهما. هناك في الكراهة، الاستثناء موجود، لأن كل مكروه جائز، ما في شيء يعني، ما في ضرر إذا ارتكبه، لا إثم عليه، لا يترتب عليه الإثم، إلا أحسن، فالاستثناء نفسه موجود. لا انت اقرأ فرسائل عملية يعني كتاب، حتى فرسائل عملية لا يجوز نبش الا، لا يجوز النبش الا. لا لا لا هو نفس، لا ما موجود في الشرح موجود، لا يجوز نبش القبور، لا لابد من الاستثناء، موجود مو على نحو الاطلاق موجود خلاص معنى هي نعم لا على نحو الاطلاق. لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى الى بلد بعد دفنهم، بعد دفنهم، لكن من ناحية الاستثناء، من ناحية الاستثناء موجود. تسمعني ما ما خصك، هو نفس المصنف، هو رأي المصنف، احنا المصنف في المعتبر هو يتكلم حول هذا الموضوع، راجع كتاب المعتبر وبعبارة اوضح يعني ليش تراجع المعتبر خاص ما عندك كتاب المعتبر، راجع كتاب شراء شو اسمه جواهر، ها نقل نقل نقل كلام ابن ادريس، لكن بالإضافة إلى ذلك نقل رأي المصنف في كتبه الأخرى. فشرائع الإسلام في المختصر كذا ممكن ينقل كثير من آراء المصنف حول هذه المسألة، فهي موجودة، يذكر الاستثناء هذا موجود. يعني نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم هذا يوجد الاستثناء، ولا شق الثوب على غير الأب والأخ، لا يجوز أن يعني لما يموت الأب والأخ يجوز للزوجة أو يجوز لأخت الميت أن تشق ثوبها عليه، يجوز بالنسبة للأخ إذا مات الأخ أو مات الأب، يجوز للبنت ويجوز للزوجة أن تشق ثوبها على أخيها أو على أبيها، تشق الثوب من باب الحزن هذا جائز. أما على غيره من الأقارب، يموت عمها، يموت مثلا ابن أخيها، يموت واحد من أقاربها، هل يجوز لها؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، فقط هذا التحديد، يعني الالتزام بهذا. وهناك خلاف في هذه المسألة في أصل الشق، يقول هذه أولا مسألة شق الجيب على غير الأب على غير الأخ سواء كان للرجل أو كان للمرأة حرام، أما بالنسبة إلى شق الجيب او شق الثوب على الرجل على الاخ وعلى الاب وهو شامل للرجل وللمرأة، ليس فقط للمرأة يحرم عليها الشق في غير الاب، لا للرجل والمرأة لهما يحرم عليه الشق، ويجوز لهما الشق بالنسبة الى الاب وبالنسبة الى الاخ ايضا يجوز للرجل وللمرأة. يعني اذا ابوي مات انا ما يحق لي اشق ثوبي، ممكن يحق لي يجوز. فهناك كثير من الاقوال يعني حول هذه المساله، ومنهم من يرى الحرمه اصلا، منهم من يرى الحرمه يستنتج الحرمه على كل الاحوال. ولا شق الثوب على غير الاب والاخ، معناه في الاب والاخ شو جائز، سواء كان الذي يشق الثوب رجلا او كان امرأة يشق يجوز لهما الشق، يشق ثوبه حزنا عليه. الثانية، المسألة الثانية، هاي المسائل المشكلة اللي دائما العالم عندهم نظرة إلى على كل. الثانية الشهيد، لكن من المقصود من الشهيد؟ أي شهيد؟ أي شهيد يرزق عليه الشهيد؟ المقصود من الشهيد هنا الإنسان الذي يقتل بين يدي الإمام المعصوم عليه السلام في الحرب في المعركة لأجل الدفاع عن بيضة الإسلام أو لنشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا المقصود به، هذا الشهيد، ليس كل شهيد، هذا فقط، هذا الشهيد المعني به، الشهيد الذي يستشهد بين يدي الإمام في المعركة، هذا حكمه ماذا؟ حكمه الخاص يغسل؟ لا، وإنما يدفن بثيابه، هذا أول واحد. يعني لا يغسل ولا يكفن، يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو. يعني إذا كان لابسا خفين، تعرف الخف النعال الذي يلبسه هنا من، وإذا كان لابسا فرو، الفرو تعرف الجلد، جلد الخروف، جلد الماعز، هذا الذي يلبسه في الشتاء، هذه تنزع عنه فقط. أما باقي الثياب حتى وإن كان عليها دم من دمائه فلا تنزع، يدفن بثيابه يبقى على حاله. نعم. الثانية الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرد، حتى ولو شو ماذا وين، حتى وإن أصابها أصابهما الدم، حتى وإن كان في الثياب دم أو أصابهما الدم أو لم يصبهما، سواء أصابهم الدم أصاب الخفين، المهم ينزع، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، على الأظهر هناك بكلامه على الأظهر يشير بهذا الاستظهار إلى شيء، وهو بعض العلماء خالفوا في هذه المسألة، بعض العلماء ذهبوا إلى أن الخفين والفرو لا ينزعان من الشهيد، لا ينزع من الشهيد، المهم أنه استشهد. بأي دليل؟ تمسكوا بقول الإمام عليه السلام يدفن كما هو بدمائه، هذه الرواية مطلقة، الإمام يقول الشهيد يدفن كما هو بدمائه، هذه الرواية مطلقة، ما قيد. لو كان الإمام يريد نزع الخفين ونزع الفرو معناه أن هذا النزع واجب، والمفروض أن الإمام في مقام البيان، إذا كان الإمام في مقام بيان الحكم ولم يبين غرضه ولم يستوفي غرضه ويسكت يكون إخلال، يكون خلاف الفرض، يكون إخلال ببيان الحكم، يكون نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح، فلا بد على الإمام من البيان. والإمام هنا في هذه الرواية يقول الشهيد يدفن كما هو بدمائه، لما يقول يدفن كما هو بدمائه معناه ماذا؟ ما ذكر هنا يجب نزع أو ينزع عنه الخفان والفرو، ما ذكر، ما ذكر. فمراد الإمام ماذا؟ مراد الإمام أنه يدفن كما هو، سواء كان لابسا خفين أو كان عليه فرو أو لم يكن، ها؟ كل شيء، كل شيء كما هو عليه، كما هو يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغير أو بغيره، ممكن يمكن الشهيد يقتل الآن مو بالحديد، بأي شيء يقتل، يعني رشاش، يعني كلاشينكوف، أحسن كلاشينكوف أو مسدس، سواء كان بالسيف أو بغير السيف، الحديد هو السيف، يعني السيف والخنجر السلاح المتعارض في ذلك الزمان. نعم. طبعا هذا فيما إذا يقتل والحرب قائمة بعد، مو تنتهي الحرب ويقتل، لا، لابد شرط أن تكون الحرب قائمة، لأنه من التحديد نحن ذكرنا أن يقتل بين يدي الإمام، هذا الشهيد، مو يقتل بعد أسبوعين من انتهاء الحرب، هذا لا يسمى شهيد. الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدين حكم البالغ العاقل، هذا كيف؟ يعني لو فرضنا تتصور هذه المسألة هو الصبي عليه الجهاد يجب عليه الجهاد، المجنون يجب عليه الجهاد، كيف يقتل؟ كيف يقتل المجنون أو يقتل الصبي؟ كيف يقتل بالحرب حتى يعطون حكم الشهيد البالغ؟ كيف يقتل؟ لا بد من تصوير هذه المسألة، تصوير هذه المسألة، فرض هذه المسألة أنه الكفار إذا هجموا على بلاد المسلمين والمسلمون في ديارهم، وحتما الصبي وين موجود؟ في الدار، فيهجم الكافر على الصبيان، على المجانين، على النساء فيقتلهم، الحكم يكون حكمه واحد. هذا فرض المسألة، هكذا تصور. مو أن المجنون يذهب إلى المعركة ويقاتل، المجنون لا يذهب إلى المعركة والصبي لا يذهب إلى المعركة. المقصود أن المشركين يهجمون على بلاد المسلمين أو الكفار يهجمون على بلاد المسلمين، فيقتل الصبي أو يقتل المجنون، فحكمه حكم الشهيد، يعطى حكم البالغ نفسه. أنا قلت لك هناك حديث كثيرة وروايات، يعني لا يخلط أول مرة من التحديد. المقصود من الحرب الجهادية التي يقودها الإمام وتكون بأمر الإمام، بشرط أن يكون الإمام موجودا أو يبعث نائبه ويقول له حارب، يأمره بالقتال، لأن الحرب الجهادية باسمها عم كيف الحرب، احنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا نؤمن بالجميع؟ يعني نؤمن بالجميع. الحرب دائما هي من الله ومن الرسول، أذن للذين يقاتلون، هذا واحد، فأذنوا بحرب من الله وجاهدوا، الأوامر أمر القتال، أمر الجهاد هو بيد الله سبحانه وتعالى وبيد الرسول أو بيد الإمام. هذا هو الأصل الأول في مسألة الجهاد. أما تقول لي أن المشركين يهجمون على بلاد المسلمين، هذه تسمى الحرب الدفعية، مو الحرب، يعني جهاد عندنا جهاد عيني، فرض عيني على نحو الكفاية، وعندنا جهاد دفعي. الجهاد الدفعي اللي تشير إليه الأحاديث، من قتل دفاع عن وطنه فهو شهيد، من قتل دفاع عن ماله فهو شهيد، من كذا، هذه الحرب، فهذا يندرج ضمن هذه الأحاديث. هجموا على المسلمين في بلد مثل يصورون هذه المسألة في هذه الصورة، في الوقت الذي هجم فيه معاوية أو خيل معاوية، هذا الغامدي لما هجم على الأنبار، هجم على الأنبار في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، هجمت خيله على المسلمين، هذه من هذه الصورة يستفادون منها أنه كان الإمام موجود، كان أمير المؤمنين موجود. اسمع خلي أكمل شوي، والله أصبرت البطن مك 9 أشهر، مو أصبرت البطن مك 9 أشهر، خليها أكمل لك. فيستفادون من هذا، المستفاد من هذا العموم، المستفاد من هذا عموم، حكم العموم كيف العموم، لأنه عندنا اسمع بابا عندنا شيئان، الشيء الأول تحديد الشهيد، والشيء الثاني تحديد من يلحق بحكم الشهيد، من يلحق بحكم الشهيد. نحن عرفنا الشهيد هو الذي يستشهد بين يدي الإمام في المعركة، هذا تحديد. عجبا، هل يدخل مع هذا في هذا التحديد يدخل غيره أم لا؟ قسم من الفقهاء يقول نعم يدخل فيه من يهجم عليه أو يفجأه العدو أو يفجأه المسلمون، فيلحق به هذا الحكم، يلحق به. ومنهم من يقول لا، أن الشهيد له أحكام خاصة، وهؤلاء ينزلون منزلة الشهيد، ينزل منزلة الشهيد، لا أنه شهيد حقيقي، وإنما شهيد بالتنزيل والاعتبار، هذا المقصود هنا. هذا طيب، أنا أقول لك رجل مثل مو هذا بابا يأخذون من النصوص. يعني بعض المجاهدين استصحب معه ابنه الصغير، ابنه صغير استصحبه معه إلى المعركة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابنه لم يبلغ الحلم واستصحبه في المعركة وقتل هذا الصبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى عليه حكم الشهيد. هو مو من جيبه جيبك تأتي النصوص، النصوص هكذا تأتي النصوص. فهل يقول هذا هو، هل تتعدى من هذا المورد إلى مورد آخر، أو أنها مخصوصة بمن قتل في مثل هذه الحالة لا تعمم؟ يعني هل هو مقصود هذا في الحرب التي يكون فيها الإمام موجود، سواء كانت جهادية أو كانت دفعية، يعني الجهاد الدفعي الجهاد الابتدائي، سواء كان الإمام في فرض وجود الإمام، الجهاد الابتدائي أو الجهاد الدفعي كلاهما يشملها، أم تشمل في زمن الإمام وغير زمن الإمام؟ هذا الخلاف بين المسلمين، هذا الموجود الآن. هذا في ذاك المورد الذي ذكرناه، قلنا هذه المسألة، حكم هذه المسألة في تلك المورد. طبعا أنت الآن مو في بحث خارج، مو في مكان بحث خارج، في مكان شرائع الإسلام، تفهم المسألة بهذا. موردها الخاص هذا، مورد المسألة الخاص أن رجلا من المجاهدين، يعني يمكن تصوير المسألة بفرعين أو بفرضين. فرض يهجم المشركون أو الكفار على بلاد المسلمين مع وجود الإمام، مع وجود الإمام، وفرض آخر أن أحد المسلمين المجاهدين يستصحب ابنه المجنون أو ابنه الصغير غير البالغ، يستصحبه معه في الحرب فيقتل ذاك الغلام أو يقتل ذاك الولد الصغير. حكمه حكم المجاهد في سبيل حكم، يعني الشهيد نفس الشهيد. هذا فرعان، هذان الفرعان هل يتعديان إلى مورد آخر أم يقتصر عليهما؟ هذا البحث. هذا مو في زمن وجود الإمام، نقول نحن في زمن وجود الإمام، سواء كان موجودا في نفس المكان أو لم يكن موجودا في زمن، المهم زمن الحضور، يعبر عنه زمن الحضور، الإمام موجود. هذا الفارق بينهم.